ما في بس الأقوال لا يشترط أن المأموم يوافق الإمام، ولهذا ممكن يقول سبحان ربي العظيم قبل أن يقول الإمام، ممكن يقرأ التشهد قبل الإمام، ممكن يقرأ الفاتحة قبل الإمام، لا يضر، إنما الموافقة تكون في الأفعال. نعم أي هذا ركن قولي، والركن القولي يتسامح به، يعني حتى لو أنه كرر الفاتحة فقد كرر الركن، ومع هذا يقول الفقهاء لا يضر الصلاة. هذا السؤال الذي بالأمس. طيب يقول هل ينطبق غسل الإناء إذا ولغ به كلب صيد 7 مرات إحداهن بالتراب أم يغسله واحدة؟ بالنسبة لحكم الكلب واحد سواء كلب الصيد أو غيره، إنما كلب الصيد يستثنى جواز اقتناء، جواز اقتنائه وحل صيده، هذا الذي يستثنى، وإلا من حيث الحكم في النجاسة والطهارة فالحكم واحد كلب الصيد وغيره. ولهذا لو ولغ كلب الصيد، لو ولغ في الإناء يجب أن يغسل 7 إحداهن في التراب، لكن ما يباشره الكلب من الصيد، لأن الكلب إذا أمسك صيدا عضه وأصابه بلعابه، فما حكم مكان ما مسه الكلب هنا؟ قال بعض العلماء أنه يغسل 7، يعني مكان اللحم يغسل 7 إحداها بالتراب كالإناء، وهذا فيه إفساد للحم، فيه إفساد. والقول الثاني أنه لا يغسل 7، إنما يغسل تطيرا له من التراب ومما أصابه فقط، غسل طبيعي حتى لو لم يغسل لا شيء فيه، لأن الكلب لما أباح الله صيده رفع الداء الذي به. وهذا يقول شيخ الإسلام شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، يقول إن الذي أباح صيد الكلب رفع الضرر الذي في لعابه، فالفقه يقولون فيه دودة شريطية ما تزول إلا أن يغسل 7 وبالتراب. ما لعابه إذا أصاب مكان الصيد فإنه لا ضرر فيه، لأن ما دام أن الله أباحه شرعا فقد رفع ضرره قدرا، فإنه لا يضر، لا يضر. أما من حيث غير الصيد، لو ولغ في آنية، لو ولغ في شيء، فالحكم واحد، لا كلب صيد ولا غيره. علم بأنه يصيد الصيد عن طريق فمه، خلاص هذا تبين، إذا أصاب الصيد في فمه فإنه لا يأخذ حكم الإناء، أخذ حكم الإناء. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ جودة العالم فقه صلاته، لقوله عليه الصلاة والسلام: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا، رواه مسلم. ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم، فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم، فإن كانا قارئين قدم أجودهما قراءة ثم أكثرهما قرآنا، ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن، لقوله عليه الصلاة والسلام: وليأمكم أكبركم، متفق عليه. ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي، وتقدم بنو هاشم على سائر قريش إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله عليه الصلاة والسلام: قدموا قريشا ولا تقدموها. ثم الأقدم هجرة أو إسلاما، ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا، لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرع بينهم كسائر الحقوق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الإمامة. الأولى بالإمامة الأقرأ، الأولى بالإمامة الأقرأ. يقول المصنف: جودة، جودة. والمراد بالجودة يعني الذي يجيد القراءة، الذي يجيد القراءة، وليس المعنى الذي يجيد الأحكام التجويد، ليس المعنى أحكام التجويد، لأن أحكام التجويد لا تلزم، أحكام التجويد هي زيادة خير وزيادة فضل، إنما المطلوب إخراج الحروف من مخارجها وعدم اللحن، وعدم اللحن. وهل الجودة أكثر أحسن جودة أو أكثر حفظا؟ سبق الخلاف من العلماء من قال أكثر حفظا، والمذهب الجودة، المراد الجودة. قال: العالم فقه صلاته، العالم فقه صلاته، يشير إلى أنه لو كان أقرأ لكن لا يعرف فقه الصلاة فإنه لا يقدم، لا يقدم، لأن هذا يترتب عليه بطلان الصلاة. إذا كان لا يعرف هل يقدم الركوع على السجود أو السجود على التشهد أو التشهد على السجود، يعني لا يعرف فقه صلاته ولا يعرف الركن من الشرط إلى آخره، هذا لا يقدم، هذا لا يقدم. لكن يكون الأقرأ يعلم ما يتعلق بأحكام الصلاة، يعلم ما يتعلق بأحكام الصلاة التي لا بد منها، التي لا بد منها، ولا يلزم أنه يعلم تفاصيلها ودقائقها، لا، يكفي أن يعلم ما تصح به الصلاة، يكفي أن يعلم ما تصح به الصلاة. فإذا كان أقرأ ويعلم ما تصح به الصلاة قدم، قدم. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله. وهذا خبر بمعنى الأمر، هذا خبر بمعنى الأمر، والخبر إذا كان بمعنى الأمر أبلغ من الأمر، أبلغ من الأمر. هذه الصيغ أتت بالقرآن السنة، فيؤم القوم هذا خبر يراد به الأمر، يعني ليؤم القوم، ليؤم القوم أقرأهم كتاب الله. وهل هي على سبيل الوجوب والاستحباب؟ ذهب جمع من العلماء إلى أنها على سبيل الوجوب، وأنه لا يجوز أن يتقدم أحد مع وجود الأقرأ، ومنهم من قال على سبيل الاستحباب، سبيل الاستحباب. على كل حال يقدم الأقرأ، قدم الأقرأ: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة، فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم سنا. رواه مسلم، رواه مسلم. إذن هذا الدليل على التقديم الذي سيذكره المصنف، هذا الدليل، فيقدم الأقرأ، قدم الأقرأ. قال: ثم إن استووا في القراءة الأفقه لما تقدم، يعني إذا تساووا في القراءة كلهم قراء، فننتقل إلى الدرجة الثانية وهو الأفقه، يعني العالم بالسنة، العالم بالسنة. فإذا كانوا كلهم قراء متساوين في القراءة لكن أحدهما أعلم بالسنة من الآخر، فيقدم الأعلم بالسنة، قدم الأعلم بالسنة. قال: ثم ينستوى في القراءة الأفقه لما تقدم، يعني الحديث، فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم، قدم. يعني من كان عنده زيادة علم يقدم، من كان عنده زيادة في العلم فإنه يقدم. فإن اجتمع فقيهان، كل منهم فقيه، والمراد بالفقيه هنا هو الذي يعرف أحكام الصلاة، هذا المراد، المراد بالفقيه الذي يعلم أحكام الصلاة ما يتعلق فيها. قال: فإن اجتمع فقيهان قارئان وأحدهما أفقه أو أقرأ قدم. إذا كانوا كلهم قراء، كلهم فقهاء، لكن أحدهم عنده زيادة قراءة فيقدم، أو الآخر عنده زيادة فقه في السنة فيقدم. قال: فإن كان قارئين قدم أجودهما قراءة. نعم، إذا كان كلهم قراء لكن هذا عنده تجويد وهذا ما عنده تجويد، أيهم يقدم؟ ها، هذا عنده تجويد وهذا أمره ظاهر، أمره ظاهر. قال: ثم أكثرهما قرآنا، ثم أكثرهما قرآنا، يعني إذا كانوا قارئين، قارئين قدم الأجود، قدم الأجود. وإذا كان كلهم قارئين لكن أحدهما أكثر حفظا، أكثرهم حفظ، فيقدم، فيقدم. لكن لو أن أحدهم أكثر حفظ لكن الآخر أجود قراءة، من يقدم؟ الأجود. ولا يرد عندنا كالمصنف، لا يرد قول قارئين، إذا كان أحدهم أجود معناه عندنا قارئ واحد، عندنا أقرأ، عندنا قارئ وأقرأ. لكن هنا اجتمع قارئان وأحدهما أجود يقدم الأجود، أو اجتمع قارئان وأحدهما أكثر حفظ أكثر قرآن فيقدم. قال: ويقدم قارئ لا يعرف أحكام صلاته على فقيه أمي، على فقيه أمي. يقول إذا اجتمع عندنا قارئ لكنه لا يعرف أحكام الصلاة، وعندنا فقيه يعرف أحكام الصلاة لكنه أمي، والفقهاء إذا قالوا أمي المراد بالأمي الذي لا يحسن الفاتحة، هذا المراد عند الفقهاء، الأمي عند الفقهاء الذي لا يحسن الفاتحة، وليس المراد بالأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، لا، هذا في الاصطلاح اللغوي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب، أما في اصطلاح الفقه اصطلاح الفقهاء فالأمي الذي لا يحسن الفاتحة. فإذا وجد عندنا قارئ لكنه لا يعرف أحكام الصلاة، ووجد عندنا أمي يعرف أحكام الصلاة لكن لا يعرف القراءة، يقول المصنف يقدم، يقول المصنف يقدم أي لا يحسن الفاتحة ويدغم فيها كما يأتي، لأنها ركن في الصلاة بخلاف معرفة أحكامها ولو لم يأتي بها إلا عادة. طيب، على كل حال يقول المصنف يقدم، يقول المصنف يقدم. وإن اجتمع فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، يعني ليسوا قراء إنما فقهاء، فقهاء، فإنهم يقدمون. فلو أنهم كل منهم أمي لا يحفظ الفاتحة لكن أحدهم فقيه والآخر ليس بفقيه، من يقدم؟ يقدم الفقيه، قدم الفقيه. قال: فقيهان أحدهما أعلم بأحكام الصلاة قدم، لأن علمه يؤثر في تكميل الصلاة. ثم إن استووا في القراءة والفقه الأسن، الأسن، والمراد بالأسن الأكبر سنا، المراد بالأسن الأكبر سنا. فإذا كانوا في القراءة سواء وفي الفقه سواء، يقول المصنف يقدم الأسن، يقدم الأسن. وقول المصنف يقدم الأسن خلاف الدليل الذي ذكره، الدليل بعد الأقرأ والسنة من هو؟ أقدمهم هجرة، بعد الهجرة من هو؟ أقدمهم السنة. وعلى هذا القول الصحيح في هذه المسألة أن نكون على الحديث، قول الصحيح أن نكون على الحديث، يقدم ما قدمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان وجد أقدم هجرة وأسن، من يقدم؟ أقدم هجرة على الحديث على النص. أما المصنف لا، جعل الأسن، جعل الأسن. واستدل رحمه الله، استدل، ولهذا قال: ثم إن استوى في القراءة والفقه الأسن، يعني يقدم الأسن، لقوله عليه الصلاة والسلام: ولي أمكم أكبركم. متفق عليه. انتبهوا، هنا يقول لي أمكم من هم؟ أكبركم. فقدم المصنف السن على الهجرة بدليل هذا الحديث. والصحيح أن السنة ما يفسر بعضها بعضا، فنقول قوله عليه الصلاة والسلام يا أمكم أكبركم، فهم في القراءة والفقه والهجرة سواء متقاربون، لأنه ورد هذا حديث مالك بن الحويرث، ورد أنهم شبابه متقاربون، أنهم شبابه متقاربون، يعني قدموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبقوا عنده شهرا، فرأى النبي عليه الصلاة والسلام أنهم اشتاقوا إلى أهليهم فقال ارجعوا إلى أهليكم علموهم الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، ثم قال لهم: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم ولأمكم أكبركم. قولها أكبركم ها دل على أنهم متساوي، يعني ما في ميزة القراءة والفقه والإسلام إلى آخره، إذا كانوا متساوين لا شك أن الأكبر يقدم. قال: لقوله عليه الصلاة والسلام ولأمكم أكبركم. متفق عليه. ثم مع الاستواء في السن الأشرف، الأشرف، وهو القرشي. يقول: إذا استووا بالقراءة، استووا بالفقه، استووا بالسن، من يقدم؟ الأشرف. ما المراد بالشريف؟ القرشي. يقول: إذا وجد معهم قرشي يقدم. طيب الحديث ما فيه الأشرف، فيه أقدمهم هجرة ثم بعد ذلك السن، وعلى هذا الصحيح أن الإمامة لا مقام فيها للأشرف، الإمامة لا مقام فيها للأشرف، بل الناس فيها على النص. الإمام في الصلاة على ما ورد في الحديث، فلا يقدم الأشرف، يقدم الأقرأ ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم الأكبر سنا، كما في الحديث. كما الحديث قال رحمه الله تعالى: ثم مع الاستواء في السن الأشرف وهو القرشي، وتقدم بنو هاشم على سائر قريش، على سائر قريش لأنهم أقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بني هاشم أقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، إلحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، وهذا قياس مقابل النص. ما هو النص؟ الأقرأ إن كانوا في القراءة سواء في العلم بالسنة، إن كانوا سواء في الأقدم هجرة ثم الأكبر سنا، والقياس في مقابل النص فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار. وعلى هذا نقول لا يقدمون، لا يقدمون إلا إذا كانوا ينطبق عليهم الحديث، طبق عليهم الحديث. فالعبرة بترتيب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: الحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، لقوله عليه الصلاة والسلام: قدموا قريشا ولا تقدموها، قدموا قريشا ولا تقدموها. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وعلى فرض صحته ها فمحمول على الإمامة العظمى، محمول على الإمامة العظمى. قال: الحاقا للإمامة الصغرى بالكبرى، ولقوله عليه الصلاة والسلام: قدموا قريشا ولا تقدموها، ولا تقدموها. هذا حديث رواه عبد الرزاق، رواه عبد الرزاق بن أبي شيبة، وهو ضعيف، وهو ضعيف، لكن على فرض صحته المراد الإمامة العظمى وليست الصلاة. قال: ثم الأقدم هجرة، ثم الأقدم هجرة. الحديث: الأقدم هجرة بعد الأعلم بالسنة، صح؟ وعلى هذا نقول الصحيح خلاف ترتيب المصنف، الصحيح على ترتيب الحديث. قال: ثم الأقدم هجرة أو إسلاما، أو إسلاما. يعني إذا وجد عندنا، إذا وجد عندنا قارئان فقيهان أحدهما هاجر قبل الآخر، فالذي هاجر يقدم، أو أحدهما أسلم قبل الآخر فالذي أسلم يقدم، الذي أسلم يقدم. قال: ثم الأقدم هجرة أو إسلاما ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى. جعل المصنف التقوى في درجة بعد الأشرف، بعد الأشرف. والصحيح على ما ذكره النبي عليه الصلاة والسلام، يرتبون حسب ترتيب النبي عليه الصلاة والسلام، فإن تساووا فيما ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم فالصحيح أنه يقدم الأتقى على الأشرف، إذا تساووا يعني يقدم الأقرأ لكتاب الله ثم الأعلم بالسنة ثم الأقدم هجرة ثم الأكبر سنا، فإذا تساووا في هذه الأمور الأربعة يقدم الأتقى، يقدم الأتقى. قال: ثم مع الاستواء فيما تقدم الأتقى، لقوله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ثم إن استووا في الكل يقدم من قرع إن تشاحوا، إن تشاحوا، يعني يقدم من وقعت عليه القرعة. يعني إذا كانوا كلهم سواء، كلهم في القراءة سواء، يعني كلهم قراء عالمون بالسنة، هجرتهم سواء، إسلامهم سواء، في السن سواء، متقاربون، فيقول المصنف يقدم من قرع، يعني من وقعت عليه القرعة، من وقعت عليه القرعة. لكن متى نحتاج القرعة هنا؟ ها، إذا تشاح، لو واحد منهم قال خلاص أنا سأتقدم ما نحتاج القرعة، لو تساووا كلهم وقدموا واحدا منهم أذنوا له وهو راضي، فهنا لا يحتاج القرعة، لا يحتاج القرعة، لأن القرعة لا تجوز إلا عند المشاحة أكمل والتزاحم، القرعة لا تشرع إلا عند المشاحة والتزاحم، والمشاحة هي التزاحم، مشاحة هي التزاحم، لكن يقال عند المشاحة وعند عند التزاحم وعند التزاحم، نعم، عند التزاحم على كل حال، نعم، لا المشاحة هي التزاحم، كل يريد كل يريد، لكن المشاحة وحول اللبس يعني إذا التبس الأمر لم يكن واضح. يعني مثلا المشاحة تساو في الإمامة وكل يريدها، أو تساو في استحقاق الأذان وكل يريده، هنا المشاحة صح؟ أيوة التزاحم صح، لا المشاحة والتزاحم والتزاحم. فالمشاحة كل يريد الأذان، والتزاحم إذا وجد عندنا مال سنوزعه عليهم بالسوية، لكن كل منهم يريد شيء معين ولا عندنا دليل يجعل هذا السهم لهذا الشخص، فهنا ماذا؟ القرعة. القرعة ومثل التزاحم ومثل اللبس، مثل التزاحم اللبس إذا لم يتضح شيء، العبارة غابت عني الآن. يعني مثل إنسان طلق زوجة من زوجاته، قال زوجتي فلانة طالق وعندها أربع ثم نسيها، ما يدري من طلق منها، ها ماذا نصنع هنا؟ نحتاج للقرعة، فهي لا تجوز القرعة ولا تشرع إلا عند المشاحة وعند التزاحم، عند التزاحم. قال فإذا تزاحموا القرعة، القرعة ومن وقعت عليه القرعة ها وجب أن يقدم، لا يجوز لأحد أن يفتئت عليه، لأن القرعة تحل النزاع، قرعة أمر شرعي يفصل بالخصومة، يفصل بالخصومة. قال ثم إن استوى في الكل يقدم من قرأ إن تشاحوا، إن تشاحوا، لأنهم تساووا في الاستحقاق وتعذر الجمع فأقرئ بينهم كسائر الحقوق، كسائر الحقوق. يقول في الحاشية عند التشاح وعدم المرجح، هذا معناه المرجح كالتزاحم أو كاللبس. قال كسائر الحقوق، وساكن البيت وإمام المسجد أحق. انتبه، يقول المصنف ساكن البيت أحق بالإمامة، أحق حتى لو وجد أقرأ، حتى لو وجد أقرأ، حتى لو وجد أعلم بالسنة، حتى لو وجد أعلم بالسنة صاحب البيت أحق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا بخصوصه أنه لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه. فساكن البيت حق بالإمام، حق بالإمام. والمصنف هنا قال ها ساكن البيت ولم يقل مالك البيت، يعني لو كان الإنسان مستأجر، لو كان الإنسان مستأجر بيت وأتاه صاحب البيت، أتاه صاحب البيت، من الحق بالإمامة؟ صاحب البيت ولا المستأجر؟ المستأجر، المستأجر. المصنف يقول ساكن البيت، لماذا المستأجر؟ لأنه هو المالك الآن للمنفعة، هو المالك للمنفعة، ولهذا مالك البيت لو لم يأذن له هل يجوز له أن يدخل؟ لا، لا يجوز أن يدخل. ولهذا لو دخل مالك البيت على المستأجر فالمستأجر هو الأولى بالإمامة، ولا يجوز هذا أن يؤمه إلا بإذنه، إلا بإذنه. قال وساكن البيت وإمام المسجد أحق، يعني ساكن البيت أحق بالإمامة وإمام المسجد أحق بالإمامة، لأن إمام المسجد هو صاحب السلطان في المسجد، هو صاحب السلطان وفي هذا افتئات عليه، فهو أحق بالإمامة. قال إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم، إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم، من هو الأهل الذي تصح صلاته؟ هذا المراد بالأهل، الذي تصح صلاته، وليس المراد أنه أقرأ، لا المراد أن تصح صلاته، لكن لو كان صاحب البيت ما تصح صلاته على المذهب مثلا الذي لا يستطيع الركوع، لا يستطيع السجود، يصلي جالس، هذا ما تصح إمامته، فلو أتاه في البيت هل يصح أن يكون إماما له؟ لا، لا يصح إماما له، لأنه لا تصح إمامته. لكن إذا كان تصح إمامته فهو أولى، حتى لو كان عنده من هو أقرأ أو أعلم بالسنة. قال إذا كان أهلا للإمامة ممن حضرهم، ولو كان في الحاضرين من هو أقرأ أو أفقه، لقوله عليه الصلاة والسلام لا يؤمن الرجل الرجل في بيته ولا في سلطانه، رواه أبو داود عن ابن مسعود، ابن مسعود. وهذا الحديث هو في صحيح مسلم، صحيح مسلم، لكن لفظة في بيته ليست في مسلم، لفظة في بيته عند أبي داود، لفظة في بيته عند أبي داود، وإلا لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، هذا في صحيح مسلم، صحيح مسلم. قال رواه أبو داود عن ابن مسعود المسعود رضي الله عنه إلا من ذي سلطان. إلا من ذي سلطان. يقول المصنف إن صاحب البيت ساكن البيت أولى بالإمامة، إمام المسجد أولى بالإمامة، إلا إذا كان الذي عنده السلطان، كان عنده السلطان فهو أولى بالإمامة، أولى بالإمامة من صاحب البيت، وأولى بالإمامة من إمام المسجد، أولى من المسجد. لماذا؟ لأن له الولاية العامة، لأن صاحب البيت تحت ولايته، تحت ولايته، وإمام المسجد تحت ولايته، فهو أحق بالإمام، فهو أحق بالإمام، يقدم يقدم. أما إذا لم يكن ذا سلطان فإنه ليس أحق بالإمام، ليس أحق بالإمامة. ولهذا عثمان رضي الله عنه لما أتم في الحج صلى أربعا وصلى خلفه الصحابة واسترجع رب مسعود، قال إن لله وإنا راجعون، ثم قال الخلاف شر. تأولوا رضي الله عنه وتأول أهل العلم لعثمان، قال عثمان أتم يرى أنه مستوطن غير مسافر، لأن البلاد كلها تحت ولايته، كلها تحت ولايته، فتأول أنه مسافر، تأول أنه مسافر، لأن السلطان له الولاية العامة على الجميع. قال إلا من ذي سلطان فيقدم عليهما، عليهما يعني على صاحب البيت وعلى إمام المسجد، لعموم ولايته، لعموم ولايته، ولما تقدم من الحديث، تقدم الحديث. ما هو الحديث الذي قبل قليل؟ لا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه، مدام هو صاحب السلطان لا يأمه أحد إلا بإذنه. قال والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده إلى آخره. انتبهوا، المسألة التي سيذكرها المصنف نأخذ الراجح أحسن وبعدين نقرأها. الراجح أننا على الحديث نمشي، في الأعمى البصير أكثر لباس أقل لباس أصم إلى آخره، واضح ولا لا؟ نقول الأقرأ يقدم حتى ولو كان أعمى وغير الأقرأ بصير، يقدم الأقرأ ولو كان الأقرأ عبد والأقل قراءة حر إلى آخره. أما المصنف لا، المصنف رتب هذه الأمور. لماذا رتبها؟ سيأتي أن بعض الترتيب لأنه قدم الأشرف قبل قليل، ذكر الأشرف صح؟ فإذا وجد حر عبد يقول يقدم الأشرف، من الأشرف؟ الحر إلى آخره. لكن الصحيح أن الإمامة في الصلاة ما في شيء اسمه حر عبد ولا أعمى ولا بصير، فيه كما قال عليه الصلاة والسلام يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة إلى آخره، إلى آخره. قال رحمه الله تعالى والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده، في بيت عبده، يقول السيد أولى بالإمامة في بيت عبده. لماذا؟ لأنه صاحب البيت. نعم السيد هو صاحب البيت، لكن لو كان السيد أقرأ ها فإن العبد أم، العبد أم سيده، ولا أثر لهذا، لا أثر لهذا، لأن العبد معه في البيت ومن جملة ماله، من جملة ماله، فلا فرق، فيقدم الأقرأ، يقدم الأقرأ. قال والسيد أولى بالإمامة في بيت عبده لأنه صاحب البيت، لأنه صاحب البيت، وحر بالرفع على الابتداء، وحاضر أي حضري إلى آخره، وحر. لماذا قال بالرفع على الابتداء؟ لماذا؟ ليبين لك أن الواو في كلمة حر، الواو ابتدائية وليست عاطفة، ابتدائية وليست عاطفة. أنتم معي؟ لأن لو كانت عاطفة وحر، لو كانت عاطفة كان معطوفة على كلمة السيد، يعني والسيد أولى بالإمامة، وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى، صارت هذه معطوفة كلها على الحر. أنتم معي؟ لكن يقول هذه ابتدائية، ابتدائية يعني أن الجملة من كلمة وحر وحاضر هذه جملة استئنافية لها حكم خاص. فقال وحر بالرفع على الابتداء، بالرفع على الابتداء. أين الخبر؟ أولى، أولى، نعم صح، الخبر أولى. وحر وحاضر ومقيم وبصير ومختون ومن له ثياب أولى من ضدهم أولى. هذا الخبر خبر أولى. قال رحمه الله تعالى: وحر بالرفع الابتداء وحاضر أي حضري. بالنسبة للسيد، السيد الذي يظهر على كلام المصنف، الذي يظهر على كلام المصنف لأن له الولاية على عبده. نعم صحيح، له الولاية على عبده، إنما القول الراجح في الحر والعبد. انتبهوا، قول الراجح الحر والعبد. أنا قلت لكم السيد أولى بالإمام في بيته، قلت الراجح أنه يقدم الأقرأ، صح ولا لا؟ لكن الأقرب ما ذهب إليه المصنف، ليظهر لي الآن ويتضح لي أن الأقرب ما ذهب إليه المصنف، لأن السيد هنا يأخذ حكم صاحب البيت لأن له الولاية، له الولاية. لكن الراجح في مسألة الحر والعبد، الحر والعبد نحن نقول الراجح الأقرأ، لا يقدم الحر لحريته، واضح ولا لا؟ أما السيد مع عبده فلا شك أن تقديم السيد له وجه، لأن السيد كصاحب البيت، السيد كصاحب البيت، ظاهر ولا ما هو ظاهر؟ طيب انتبهوا لهذه المسألة. قال: وحر بالرفع على الابتداء، يعني حر أولى من عبد، هذا معنى كلامه، حر أولى من عبد. قال: وحاضر، والمراد بالحاضر الحضري، الحضري يعني الذي يسكن المدن والقرى، أولى من الأعرابي، أولى من البدوي الذي يسكن في البر، لأن الغالب على البادية الجفاء والجهل، الغالب عليهم الجفاء والجهل، فيقدم ساكن المدينة، يقدم ساكن المدينة. قال: وحر وحاضر أي حضري، وهو الناشئ في المدن والقرى. إذن هنا الحر يقدم على العبد، والصحيح أنه يقدم الأقرأ، أنه يقدم الأقرأ، فإذا كان العبد أقرأ فإنه يقدم. قال: وحاضر، وحاضر يعني صاحب الحاضرة يقدم على البدوي الذي يسكن البادية، والصحيح أنه يقدم الأقرأ، فإن كان الحاضر أقرأ فيقدم، وإن كان البادي أقرأ فإنه يقدم. قال: وحاضر أي حضري، وهو الناشئ في المدن والقرى، ومقيم، ومقيم يقول المقيم أولى من المسافر، يقول المقيم أولى، يقدم على المسافر. طيب لماذا؟ لأنه قد يصلي ركعتين ويغتر المقيم، قد يصلي ركعتين ويغتر المقيم ثم يسلم وتكون الصلاة ركعتين فيلبس على المقيم، واضح ولا؟ فيقول أولى. وكلام المصنف هنا يعني أولى فقط، لو تقدم هذا على هذا لا بأس، والصحيح أنه يقدم الأقرأ حتى لو كان مسافر على مقيم، وصلاة المسافر في المقيم ورد النص بها، لا يحتاج إلى أن نقيس أو نفضل. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأهل مكة وهو مسافر، صلى وهو مسافر، فأمرهم أن يتموا، قال: أتموا يا أهل مكة فإن قوم سفر، فدل على أن المسافر يكون إمام المقيم، وهذا هو الصحيح. فإذا كان المسافر أقرأ فإنه يقدم، كان المسافر أقرأ فإنه يقدم. قال: وبصير، وبصير يقول البصير أولى من الأحمى، البصير أولى من الأحمى. لماذا؟ يقول لأن البصير يرى لو عليه نجاسة أو في البقعة نجاسة ونحوه، ليس كالأعمى، ويرى الجهة، جهة القبلة، والأعمى قد ينحرف إلى آخره، وهذا هو المذهب. ومن العلماء من قال إن الأعمى أولى من البصير، منهم من قال إن الأعمى بالإمامة أولى من البصير. لماذا؟ قالوا لأنه أخشع، لأن الأعمى لا يرى ما يلهيه ولا ينشغل في صلاته، فهو أولى بالإمامة من البصير، أولى بالإمامة من البصير. ومنهم من يقول يتساوي، لا ما في فرق بين الأعمى والبصير، هذا هو الصحيح، هذا الصحيح أنه ما في فرق، إنما يقدم منه الأقرأ، يقدم الأقرأ، فإذا كان الأعمى أقرأ فإنه يقدم، الأعمى أقرأ فإنه يقدم. ولهذا يوجد أعمى عالم من العلماء، وقد يوجد معه حافظ من الحفاظ، حافظ من الحفاظ، لكن الأعمى أقرأ منه وأعلم بالسنة، فهل نقول البصير أولى؟ لا، نقول على الحديث، يوم القوم اقرأهم لكتاب الله. قال وبصير ومختون. المختون أولى من الذي لم يختن، أولى بالإمامة. لماذا؟ قالوا لأن الذي لم يختن قد يحمل معه النجاسة، والذي لم يختن هو الأقلف، الأقلف يعني جلدة رأس الذكر موجودة، فقد يبقى فيه شيء من النجاسة، قد يبقى في هذه الجلدة شيء من البول، فيكون إماما ومعه نجاسة وما علم عنها. فالمختون أولى، المختون أولى. الصحيح أن الأولى الأقرأ، صحيح على الحديث. فإن كان غير المختون أقرأ فإنه يقدم، فإنه يقدم. أما كونه ممكن يكون معه نجاسة فهذا إن علم بالنجاسة فصلاته باطلة، وإن لم يعلم بها إلا بعد الفراغ من الصلاة فصلاته صحيحة. إذن ما في إشكال بإمامته، ما في إشكال بإمامته. قال ومختون أي مقطوع القلفة. ومن له ثياب، ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أو إلى آخره. ما له ثياب يعني إنسان عنده من الثياب ما يستر الواجب في الصلاة، إنسان عنده من الثياب ما يستر الواجب في الصلاة، والآخر عنده ما زاد على ذلك فأخذ الزينة في الصلاة. يعني واحد عنده ما يستر من السرة إلى الركبة، من السرة إلى الركبة، وشخص آخر عنده ما يستر البدن وعليه طاقية وعليه شماغ وممكن يكون عليه بشتين، واضح؟ لكن الذي ثيابه قليلة أقرأ، أقرأ ممن له ثياب. فمن الأولى؟ يقول المصنف الأولى الأكثر ثياب. لماذا؟ لأنه أعلم، لأن الإمام أعلى مكان ويقتدى به، يقتدي به غيره، فينبغي أن يكون على أحسن حال، ينبغي أن يكون على أحسن، على أحسن حال. ها والصحيح الأقرأ، الصحيح كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الأقل ملابس أقرأ فإنه يقدم، فإنه يقدم ما دام يستر الواجب فإنه يقدم. قال رحمه الله تعالى ومن له ثياب أي ثوبان وما يستر به رأسه أولى من ضدهم، أولى من ضدهم. من هو ضدهم؟ يعود على ما سبق، يعود على ما سبق. قال خير خبر، خبر عن حر وما عطف عليه، خبر عن حر وما عطف عليه. والمراد بهم الستة. من هم الستة؟ الحر، الحاضر، والمقيم، والبصير، والمختون، ومن له ثياب، ومن له ثياب. إذن الواو هنا ابتدائية. قال خبر عن حر وما عطف عليه، وما عطف عليه. قال فالحر، هذه الفاء تسمى تفريعية على ما سبق. فالحر أولى من العبد والمبحض، والمبحض. والحضري أولى من البدوي الناشئ بالبادية، والمقيم أولى من المسافر لأنه ربما يقصر فيفوت فيفوت المأمومين بعض الصلاة في جماعة. وبصير أولى من أعمى، ومختون أولى من أقلف. ومن له ثياب، ومن له من الثياب ما ذكر أولى من مستور العورة مع أحد العاتقين فقط. وكذا المبعض أولى من العبد، أولى من العبد. ها والصحيح في المسائل هذه كلها أن الأولى الأقرأ. فإن كان في القراءة سواء فالسنة، كان أعلم بالسنة سواء فقد منفجرة، ولا عبرة لهذه الأوصاف التي ذكرها المصنف، لا عبرة لها. لكن لو كانوا سواء، لو كانوا في القراءة سواء وفي السنة سواء وفي الهجرة سواء وفي السن سواء، لكن أحدهما عنده ملابس قليلة وأحدهما مكتمل في لباس، من الأولى؟ ها لا شك أن الأولى المكتمل، لا شك أن الأولى المكتمل. لكن من حيث التفضيل على النص، فإن تساووا فيما ورد في النص لا شك أن الأكمل يقدم، الأكمل يقدم. قال والمتوضئ أولى من المتيمم، المتوضئ أولى من المتيمم. لماذا؟ لأن التيمم على التيمم على المذهب مبيح، لا يرفع الحدث، يبيح الصلاة، والوضوء ها رافع للحدث. وأيهم أكمل؟ من استباح الصلاة أو من ارتفع حدثه؟ ها من ارتفع حدثه، واضح ولا لا؟ أظنكم تذكرون الراجح في هذه المسألة أن التيمم رافع، فإذا كان رافع من الأولى؟ الأقرأ، الأولى الأقرأ وليس المتفضل. لكن لو تساووا فيما ذكر وتفاضلوا في الوضوء والتيمم نقول يقدم المتوضئ ممكن. قال: والمتوضئ أولى من المتيمم، من المتيمم، والمستأجر في البيت أولى من المؤجر. أولى المؤجر، طيب لماذا المستأجر أولى؟ لأنه هو المالك الآن، هو الذي يملك المنفعة، فهو مقدم على مالك العين لأنه هو صاحب السلطان. فمالك البيت الآن هل يستطيع أن يتصرف في بيته؟ هل يستطيع أن يدخل بغير إذنه؟ إذن المالك المستأجر، فهو الأولى بالإمامة. والمستأجر في البيت أولى من المؤجر، والمعير أولى من المستعير. انتبهوا، الأجرة عكس الإعارة، الأجرة قال المستأجر. لماذا؟ لأن الأجرة عقد لازم على المذهب وغيره، عقد لازم ما يستطيع أحد منهم أن يفسخه إلا بالشروط التي اتفقوا عليها، واضح لنا؟ وعلى هذا المستأجر هو الذي يملك العين، هو الأولى بالإمامة. المعير والمستعير، يقول المصنف المعير أولى. كيف المعير أولى؟ لو أنك أنت أعرتني بيتك، أعرتني بيتك سنة وسكنته، وأتى صاحبه، من الأولى بالإمامة؟ المعير، صاحب البيت. لماذا؟ يبنونه على مسألة في باب الإعارة، وهو أن المعير يملك الرجوع في أي وقت، المعير يملك الرجوع في أي وقت. فإذا أعارك السيارة يملك أن يأخذها في أي ساعة يريدها، حتى لو عليك ضرر، حتى لو عليك ضرر. أعارك القلم تكتب فيه في الدرس، فقلت بشرط ما تأخذه مني إلا إذا أذن العشاء، واضح ولا لا؟ قال كيفك خذ، فبعدما أعطاك إيه قال أعطني قلمي. يملك كل ما يملك المذهب، يملك المعير يرجع في الإعارة. والقول الراجح أن الإعارة عقد لازم أيضا، ما يملك الرجوع، لأن في هذا ضرر على المستعير. نعم المعير محسن، نقول جزاك الله خير، لكن العقد يكون لازما، العقد يكون لازما إلا إذا كان هناك شرط. فإذا كان العقد لازما وقدم المعير، من الأولى بالإمامة؟ ها، المستعير، لأن الآن هو الذي يملكها، هو الذي يملكها. أما المذهب لا، لأن المعير يملك الرجوع في العارية في أي ساعة، في أي لحظة. ولهذا يقولون العارية مضمونة مطلقا، تعدى أو فرط أو لم يفرط، هذا طبعا مسألة مرجوعة تأتي في باب العارية. قال: والمعير أولى من المستعير، من المستعير، وتكره إمامة غير الأولى بلا إذنه، بلا إذنه. يقول تكره إمامة الأولى بلا إذن، نعم تكره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا، نهى أن يؤمر الرجل في سلطانه. قال: لحديث إذا أمر الرجل القوم وفيهم من هو خير منه لم يزالوا في سفال، ذكره أحمد في رسالته، في رسالته. الله أنه ضعيف، على كل حال هذا ضعيف. قال: إلا إمام المسجد وصاحب البيت فتحرم، لظاهر النص، صاحب البيت تحرم، إمام المسجد تحرم إمامته، إلا إذا أذن، إلا إذا أذن، لأنه صاحب السلطان، صاحب السلطان. قال: ولا تصح الصلاة خلف فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، إلا في جمعة وعيد إلى آخره. بالنسبة لإمامة الفاسق، المذهب ما تصح إمامة الفاسق، لا تصح إلا في الجمعة والعيد، في الجمعة والعيد. لماذا استثنوا الجمعة والعيد؟ لأن الجمعة والعيد تكون بإذن، بإذن السلطان، تكون بإذن الحاكم، وقد يكون الحاكم فاسقا، وكان الحكام في الزمن السابق فسقة، ولهذا وجد من الصحابة من يصلي خلف الحجاج. فهم يقولون إمامة الفاسق في الجمعة والعيد لا بأس، في الجمعة والعيد لا بأس، بشرط أيضا ألا يوجد غيره. أما بقية الصلوات فلا تصح الصلاة خلف الفاسق. وبناء على هذا لو صلى إمام شارب الدخان مش حكم الصلاة خلفه باطلة، من أحلق لحياته صلى خلفه باطلة. دعونا نتجاوز إلى شيء آخر، قد يوجد شخص ملتحي مقصر ثوبه وحبيب ما شاء الله، لكنه ابتلي بالغيبة، فلان طويل فلان قصير، فلان ما يصلح فلان يصلح، ثم صلى بالناس حكم صلاته غير صحيحة، لا تصح الصلاة، لا تصح إمامته. فالفاسق لا تصح إمامته إلا في الجمعة والعيد، وما عداه في الصلوات الخمس في النوافل كالتراويح الاستسقاء إلى آخره ما تصح الصلاة خلف الفاسق. هذا هو المذهب. والقول الراجح أن الصلاة خلف الفاسق صحيح، قول الراجح أن الصلاة خلفه صحيحة، ولا يزال السلف يصلون خلف أئمة الجور، لا يزال يصلون خلف أئمة الجور، والنبي صلى الله عليه وسلم نص على هذه المسألة، قال يكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة، يؤخرون الصلاة، قالوا ماذا نصنع؟ قال صلوا الصلاة في وقتها، صلوا الصلاة في وقتها ثم صلوا معهم فتكون لكم نافلة، تكون لكم نافلة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الصلاة صحيحة، أخبر أنها صحيحة وأن تكون لهم، تكون لهم نافلة، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. وعندنا قاعدة، عندنا قاعدة، من صحت صلاته صحت إمامته، من صحت صلاته صحت إمامته. فلو صلى إمام مسبل ثوبه حالق لحيته أو من أشرب الخمر لكنه ليس بسكران في هذه اللحظة أو من زنى إلى آخره، فاسق صلى فالصلاة صحيحة، الصلاة خلفه صحيحة، لكن لا يجوز أن يرتب إماما ثابتا، هذا يحرم، لا يجوز أن يرتب إمام رسميا، يعني لا يجوز أن يعير رسمي، ولا يجوز أن يختاره الجماعة، لأن تعيين الإمام ها إما من ولي الأمر أو اختيار الجماعة، لا يجوز أن يرتب إماما، لا يجوز أن يرتب إماما، يعني يكون إماما راتبا. لكن لو صلى، لو دخلت المسجد الآن وفي ناس يصلون أو أنت مسافر في الطرقات رأيت جماعة ودخلت معهم والإمام فاسق اللي يصلي، فالصلاة صحيحة، الصحيح أن الصلاة صحيحة خلافا لما ذهب إليه الأصحاب رحمهم الله تعالى. قال ولا تصح الصلاة خلف فاسق، سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد، من جهة الأفعال، الأفعال معلومة، يعني ارتكب شيء من المعاصي، ارتكب شيء من المعاصي، لأن الكبائر لا تكفر، كبائر لا يكفر فاعلها، فيعتبر فاسق، الذي يخالف في الأفعال يعتبر فاسقا مهما فعل ما لم يصل إلى حد الكفر. إذن الأفعال المصنف قال سواء من جهة الأفعال أو الاعتقاد، الاعتقاد يتعلق بالبدعة، الاعتقاد يتعلق ما يعتقده الإنسان، يقول الإنسان، وعلى هذا نقول البدعة تنقسم إلى قسمين، البدعة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول أن تكون البدعة مكفرة، تكون البدعة مكفرة، فهذا لا تصح الصلاة خلفه، لا تصح الصلاة خلفه. القسم الثاني البدعة غير المكفرة، أن تكون بدعته غير مكفرة، فهذا تصح الصلاة خلفه، تصح الصلاة خلفه لأنها تعتبر فسق، تعتبر معصية. أن تكون البدعة غير مكفرة يعني فاعلها لا يكفر، فاعلها لا يكفر، يعني مثلا الذي يقنتون في صلاة الفجر دائما، يقول الإمام أحمد هذه بدعة، قنت في صلاة الفجر بدعة لكنها لا تكفره، يرى أنه جائز. أو خلاف العلماء في تقديم علي على عثمان في الفضيلة، منهم من قدم علي، يعني هذا وقع به بعض أهل السنة. فعلى كل حال البدعة إذا لم تكن مكفرة فإن إمامة صاحبها صحيحة، إمامة صاحبها صحيحة. لو أحدث في صلاته شيء، أحدث بعض الأعمال في الصلاة، أحدث بعض الأعمال في التسبيح، قيد ما لم يقيد الشرع. المن أحدث في دين الله شيء وهذا الحدث لا يجعله كافرا، لا يجعله كافرا، فإن صلاته صحيحة، صلاته صحيحة. أما مذهب الحنابلة فالفسق عموما لا تصح إمامته سواء في الأفعال أو في الاعتقاد، ومراد المصنف في الاعتقاد هنا الاعتقاد الذي كالفسق الذي لا يكفره، أما الاعتقاد الذي يكفره فهذا خارج كلام المصنف، هذا لا تصح الصلاة خلفه لأن الكافر لا تجوز إمامته. قال ولا تصح الصلاة خلف فاسق سواء كان فسقه من جهة الأفعال أو الاعتقاد إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، خلف غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤمن امرأة الرجل ولا عربي مهاجر ولا فاجر مؤمن إلا أن يقهره بسلطان يخاف صوته، رواه ابن ماجه عن جابر، عن جابر. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف لا يصح، لكن عندنا أصح منه، عندنا أصح منه ما يدل على جواز إمامة الفاسق، جواز إمامة الفاسق، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف الحجاج، صلوا خلف الحجاج، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة، الذين يؤخرون الصلاة، وهذا ثابت عن الصحابة، الصلاة خلف بعض الفجار ثابت، وهناك حديث لكنه ضعيف صلوا خلف من قال لا إله إلا الله، حديث ضعيف، لكن على كل حال الأدلة دلت على صحة إمامة الفاسق، فإذا صحت إمامته صحت الصلاة، أقصد إذا صحت صلاته، الأدلة دلت على صلاة الفاسق صحيحة فإمامته صحيحة. قال إلا في جمعة وعيد تعذر خلف غيره، لقوله عليه الصلاة والسلام لا تؤمن امرأة الرجل ولا عربي مهاجر ولا فاجر مؤمن. وهذا الحديث على فرض صحته، يقول العلماء على فرض صحته، فإن قوله ولا فاجر مؤمن، المراد بالفاجر هنا الكافر، المراد بالفاجر الكافر، فإذا كان الحديث صحيح فالمراد بالكافر الفاجر، بالكافر الفاجر. قال إلا يقهره بسلطان يخاف صوته، رواه ابن ماجه عن جابر. والسلطان يقهر الناس في أي صلاة؟ في الجمعة والأعياد، لأن يكون إمام، يكون إمام. أما الصلاة الخمس لا، أنا صلى الله أخبرك أنك تصلي في بيتك في وقتها وتصلي خلفهم وتكون لك نافلة، تكون لك نافلة، لكن الشعائر الظاهرة، الشعائر الظاهرة كالجمعة والعيدين هي تصلى خلف الأمراء، صلى خلف الأمراء. قال إلا يقهره بسلطان يخاف صوته، رواه ابن ماجه عن جابر، رواه ابن ماجه عن جابر. قال ككافر، ككافر يعني الفاسق لا تصح الصلاة خلفه كما أنها لا تصح خلف الكافر، كما أنها لا تصح خلف الكافر، والكافر أمره واضح، الكافر لا تصح إمامته سواء كافر كفر أصلي أو مرتد، سواء الكافر كفره أصلي أو مرتد لا تصح إمامته، لا تصح إمامته. قال ككافر أي كما لا تصح خلف، خلف كافر، صلى الله وسلم على نبينا. نعم لا المختون قدم على إيه نعم من كان بحصل أسبوع نعم سيتينا سيتينا صحيح يقدم ماذا لا يقدم صحيح أنه يقدم نعم المقصود بالهجرة التي يقدم نعم المقصود بالهجرة أي هجرة يعني من هاجر من بلد كفر يلوج عندنا شخصين أحدهما كلهم قراء لكن هذا هاجر هاجر من بلد الكفر في هذه السنة والآخر هاجر العام أيهم أقدم الذي هاجر العام نعم نعم نعم نعم نعم لا ما في قرعة إذا وجد الأقرع ما نحتاج القرعة إذا وجد الأقرع أي نعم إذا كانوا متساويين ما نحتاج القرعة إذا تساووا في جميع الصفات وكل منهم يريد الإمامة فهنا نحتاج القرعة واضح لا ما في إشكال ثياب إذا كان عنده ثياب تستره في الصلاة يعني عنده ثياب من السرة إلى الركبة مع ستر العتقين صح ولا لا خلاص هنا إذا كان هو أقرأ يقدم حتى لو عندنا واحد على ملابس كاملة لكن لو عندنا واحد يستر من السرة إلى الركبة وعندنا شخص ستر أحد العاتقين فيقدم، لأن ستر أحد العاتقين واجب في الصلاة. لا ما تفتح قرآن، يعني كيف القرآن يعني يعمل بين القرعة يعني هذا عنده ثياب وهذا ثياب أقل، لا ألا هنا قرعة ما فيش، لا هنا ما يحتاج قرعة إذا كان أحدهما أقرأ. لا إذا كانوا متساويين ما ترد القرعة، ما ترد القرعة إذا كانوا كلهم قراء كلهم أعلم بالسنة كلهم أقدم هجرة كلهم سنهم واحد صح، وحدهم أقل ثياب وحدهم أكثر، من يقدم أكثر ثياب ما يحتاج قرعة. أنت معي ولا لا؟ كلام المصنف يقول يقدم الأكثر ثياب حتى لو كان ذاك أقرأ، هذا معنى كلامه. أنت معي؟ هذا معنى كلامه. طيب والراجح؟ الراجح الأقرأ ما في إشكال، حتى من النبي صلى الله عليه وسلم نص على هذا. أنت نعم في سجن السهو، لا خلي بعدين بالنسبة للتساوى يقدم المتوضع على متيمم. نعم التساوى الحديث التساوى إيه لا بس لا بس لا بس خذ هذا من باب الاحتياط، لأن من العلم أن يرى نص باطل. أما إذا كان عندنا نص فنأخذ بالراجح لا يهم من هذا، واضح ولا لا؟ نريد يعني في مسألة يقدم الراجح ثم ذكر الأقوال إذا أمكن. كيف يعني ما يفعل؟ يعني في مسألة نذكر القول الراجح ثم نذكر الأقوال التي بعدها. شلون يعني؟ في الأقوال إحنا نجي في المسألة نذكر الراجح، نريد ذكر الراجح أقوال الراجح ثم نذكر المسألة اللي بعدها. أنا قلت لكم نعم رجحت، أنا قلت لكم أنا أعطيكم الراجح قبل أقرأ المسائل لأن كلها مرجوحة. في مسائل شيخ تذكر الراجح أقول الثاني مثل والله في مرض معنا مسائل ما أدري والله مثل كثير. إذا كان لها مرجح ما في شك كانت تكون راجح، إذا لها مرجح، إذا ما لها مرجح فيقدم الأقرأ. أقصد يعني شيخ أثبت لنا يعني في مسألة في الشرح في الشرح يعني شرح مسألة نذكر قول الأول الراجح ثم نذكر بعدها الأطوال الاتباعية. يعني في إلقاءك أنت شيخ وأنت تلقي تذكر لنا الراجح ثم بعدها تذكر تفصيل المسألة الأقوال الأخرى، يعني يقصد أنك يبدأ بالراجح عشان نكتبه. يعني أبدأ بالراجح هذا قصد؟ نعم. إيه لا ما يصلح كذا، هذه ليس مو بأسلوب أهل العلم، إحنا بدنا نسير على مسار أهل العلماء ما نخالف، لكن إذا مثل المسألة اللي قبل قليل ما يعني خلاص أخذ بس ضابط في الراجح، لأن المصنف هنا يقدم أشياء ما عليها دليل، أشياء كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم أعطانا نص ونسأل قال يقدم كذا وكذا وكذا، أنت القضية خلاص. فالنسب والأشرف الملابس البصير الأعمى هذا لا يلتفت إليه ما دام عندنا نص ما يلتفت إليه، لكن لو تساووا ممكن نقدم. يعني أنت مو سؤال اقتراح. إيه طيب السهو الشيخ بالنسبة لسجود السهو نعم خذ